لله رب العالمين صلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أهلهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا لإيضاح المطلب في آيتي الفيء ما أفاء الله على رسوله، باعتبار أهمية الآية نتعرض لطائفة من أغضال العامة، ثم نتعرض لرواياتنا والتحقيق النهائي في المسألة إن شاء الله. قبل الورود في التعبير في البعث هناك قضية ليس فقهية ولا أصولية، لكن من جهة الألم الذي يحصل في قلب الإنسان، أنه في كتب العامة في صحيح مسلم وفي غيره وفي صحيح وفي كتاب أبي عبيد وكتب كثيرة نقلوا قصة عن منازعة بين عباس، بين العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وتصوروا أن هذا النزاع على غرضه، وتصوروا أنهما للنزاع راجعوا إلى عمر لحل القضية. طبعا متون الرواية مختلفة، أنا فقط لأنه المسألة الرواية ليس فيها شيء ينفعنا، فقط لنكتة خاصة أقرأ هذا النص الذي نقله القرطبي في تفسير في صحيح مسلم. هذا النص بل أنا عمر مالي صحيح مسلم في القرطبي في الجزء 18 صفحة 11. طبعا ليس غرضي استيعاب لأن البحث يطول، في كتاب به اصطلاح الأنوال لأبي عبيد نقله، لكن هذا المتن ليس فيه، نقله أيضا عن عباس وعم النبي، وأنه به اصطلاح صار خلاف بينهما في الفي، لكن ليس فيه هذا الشيء. تحبون أن أقرأ أيضا من كتاب الأنوال أقدم من كتاب القرطبي، كتاب الأنوال صفحة 17 في أوائل كتاب الأنوال. قال مالك، يعني مالك ابن أوس، بينما أنا جالس في أهل خيبر متع النهار أو متع النهار، يعني في وسط النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر بن، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه فراش، متكئ على وسادة من عود قد معنى جلد الحيوان، فسلمت عليه ثم جاء إلى أن قال، دخل عليه جماعة إلى أن قال، ثم قال لعمر هل لك في العباس وعلي؟ قال فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلس، فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، فقال الرهد عثمان وأصحابه اقض بينهما، فقال عمر إني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله، هذا محل شاهد فيما نحن فيه، في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم إلى، فكانت هذه لرسول الله خالصة. إنصافا هذا الفهم صحيح، إنصافا في رواياتنا، ثم والله ما اختارها دونكم، يعني ليس هذا لكم، لا للعباس ولا لعلي، ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله ينفق على أهله سنتهم منه، يعني يأخذ معونة السنة من هذا الفيء، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله إن يصرفوا في أمور المسلمين. طبعا بما أن كلام في الفيء، ثم قال للعباس وعلي أنشدكم الله يا أنشدكم الله بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. يعلمان كيف رجال عمر، يعني لاحظوا هذا المقدار. خب نحن نعلم الآن، نذكر تعلم مشكلة في كتاب مسلم هذا الذي الآن كثيرا ما يستشكلون على الشيعة، بل بعضهم صراحة يبيحون دم الشيعة لأنهم يسبون الصحابة الآن في الحجاز معرض. هذا المتن في كتاب مسلم، هذا المتن اللي قرأت لكم ما فيه إشكال، لكن هذا المتن. قال العباس لعمر رضي الله عنه: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم القادر الخائن، يعني علي رضي الله عنه. هذا في صحيح مسلم. إذا هذا هو الناقل، لاحظوا التعبير، هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. ثم يقولون سب الصحابة كفرهم. خب هذا في صحيح مسلم بسند صحيح. أنا لعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، وعباس كان عمر يستسقي به، يقال أصابهم قحط فاستسقى عمر بعباس عم النبي، أخرجه وقال اللهم إنا نستسقي إليك بعم رسول الله. خب هذا صحابي جليل عم النبي بعد، ويستسقي به عمر، لا أدري سأل استسقى قبل هذه القضية وبعد هذه القضية. خب هل واقعا هناك بعد سب اكثر صراحة من هذا؟ غريب جدا. الان قرأت لكم الناس من كتاب ابي عبيد، ليس في لا لعلهم حدث هذا لا ادري، الان في كتاب ابي عبيد اقض بيني وبين هذا الذي قرأت لكم ناس عبارة، لكن الموجود في سبيلهم قاله القرطبي بعد ذلك رواه مسلم الحديث اخرجه: اقض بيني فيما افاء الله على رسوله من اموال بن النظير، في هذه الرواية بالخصوص موجود عنوان اموال بن النظير. فقال عمر: اتعلمان ان النبي، اولا خب هذا من المتفق عليه بينهم، اقل شيء ان عمر 70 مرة قال لولا علي لهلك عمر، وهل يحتمل ان علي الذي كان موجود اصلا في نصوص العامه يوم بن النظير راية رسول الله بيد علي، قرأت لكم الكتب التاريخية لما ذهب رسول الله إلى بن النظير له راية واحدة يوم بن النظير، لأنه ما كان حرب أصلا، مشوا إليهم مشيا، نقلت العبارات التاريخية في ذلك، وكانت رايته مع علي سلام الله عليه. خب هل يعقل أن علي سلام الله، هذا الحكم الواضح من القرآن لا يعرفه، والمسلم أن عمر كان يرجع إليه في القضايا الصعبة، في هذا المطلب الواضح لا يعرفه علي سلام الله عليه أن هذا خاص لرسول الله، ويحتاج إلى أن مثلا معروف الكتب التاريخية أن عباس ممن خالف ولم يبايع أبا بكر، وكان يجتمع مع علي في بيت الزهراء سلام الله عليه. هل يعقل أن عم النبي لشخص رشحه للخلافة، رشح علي للخلافة مكانه ببعض، يعبر عنه بهذا التعبير هذا الكاذب المدعاتم الغادر الخائن استجاب الله؟ وهل يحتمل أن علي سلام الله عليه يخفى عليه هذا الشيء؟ فقال عمر: أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقتون؟ قال نعم. خب هذا من البداية معروف من الإنكارات الشديدة لأمير المؤمنين وللزهراء سلام الله عليهما بالنسبة إلى أبي بكر وعدم صحة الحديث، أصلا هذا معروف كميزة للشيعة الشيء يحتاج إلى سند، يعني إذا أردنا أمور اختلافية بعنوان الميزة للشيعة والسنة منها هذا الحديث. أصلا في كتب السنة ذكروا مثالا أن الخبر الواحد يصح يخصص الكتاب أم لا، ذكروا هذا المثال لأن عمر أبا بكر روى هذا الخبر لا نورث ما تركناه صدره، فخصص عموم الكتاب، والشيعة أنكروا ذلك لم يخصصوا. فهذا شيء معروف عن الشيعة، هل من الصحيح أنه علي بن أبي طالب قال نعم صدق بذلك، أو أن العباس قال نعم مثلا؟ فقال عمر: إن الله عز وجل كان خص رسوله بخاصة ولم يخصص بها أحدا غيره، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرآن. ثم بين قوسين موجود ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، هذه الآية في تصورنا ليس لبن النظير، الآية السابقة لبن النظير شرحناها: فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله بينكم أموال بن النظير. خب قسم رسول الله بينكم أموال بن النظير، على المعروف المشهور عباس لم يكن موجودا في بن النظير، عباس ولو أسلم في مكة لكن مجيئه الى المدينه في السنه الخامسه، سنه بعد قضيه بن النضير. عرفتنا؟ يعني ارادوا ان يكذبوا على رسول الله ويكذبوا في الحديث، لكن ما احسن الصنع. تأثر لكن تداهر السنه ثم رجع الى مكه. فمجيئه في السنه الخامسه وقيل السادسه وقيل الرابع، لكن المشهور جدا شهر واسع في السنه الخامسه. ثم ان رسول الله قسم اموال بن النضير كما سبق بين المهاجرين، وقطعا علي منهم، قطعا من المهاجرين، خب هاجر مع رسول الله الى المدينه المنوره. وطبعا كل من اعطى رسول الله شيئا من مال بن النضير ملك له. الصحابة اللي كانوا مع رسول الله، أفض عمار، عمار من المهاجرين، أبو ذر من المهاجرين، هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله. فالمهاجرين الذين هاجروا مع النبي أعطاهم رسول الله مسلم، قسم أموال بن النضير عليه. طبعا بعد القسم ملك شخصي لهم، أما عمار لم يكن موجود، ما قطعا بعد التقسيم ملك شخصي لهم آدم جزما. فأي خلاف بعد المسألة؟ و ای فرق بین العباس و بقیه المهاجرین؟ لماذا بقیه المهاجرین لم یختلفوا؟ تعمل انا اتصور غرب كل الحديث مجهولون بطوله و تفصیله مجهولون. و انا اتصور نستجیر بالله هؤلاء الذين عبدوا الناس على سب امیر المؤمنین صلی الله علیه. هذا عمر بن شعيب اللي هو من رجال البخاري، بخاري هم يروي عنه. عمر بن شعيب هو حفيد ابن عمر بن عاص، احفاد عمر عاص. لما قال عمر بن عبد العزيز على المنبر في الشام انه ارفع السب علي ولا تسبوا، قام الرجل وقال السنه السنه يا امير المؤمنين. يعني السنه النبويه عباره عن سب امير المؤمنين علي. كيف تترك السنه؟ كيف على ان تترك السنه؟ يقال اول مره في التاريخ الاسلامي اطلق السنه على سب امير المؤمنين صلى الله عليه في هذه الجلسه. عندما رفع عمر مكتوب في كتب السنة، يعني مو من عنده، كتب هم كاتبين في كتبه. وهذا طبعا من رواة البخاري، البخاري يروي عن هذا الرجل، عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عاص، هو من احفاد عمرو عاص المعروف. خب معلومه الشجره الخبيثه كده. الان كيف ما كان، فانا اتصور ان هؤلاء ارادوا نسبه السبع الى داخل الاسره النبويه، الى عم امير المؤمنين، بأنه مو فقط هؤلاء كانوا يسبون. حريز ابن عثمان الذي يروي عنه البخاري ليس كثيرا، حريز ابن عثمان جاء في ترجمته في ميزان الاعتدال كان يسب عليا بعد صلاة الصبح كل يوم 70 مرة. هذا من تعقيبات صلاتي، من علامات توثيقه، وروى عنه البخاري في كتابه. الان كيف ما كان، استجماع الصور بس عمران بن حطان الذي هو خارجي، لا يوجد في رواة البخاري أسوأ حالا من عمران بن حطان. صدرت منهم تصرفات أسوأ من تصرفات عمران بن حطان الخليل. الان كيف ما كان، فالظاهر انهم ارادوا اسناد السد الى داخل الاسرة النبويه. لا يتصور ان معاويه امر بسد عليه، لا، عباس هم كان يسبه، ابن عمه، ابن اخي علي بن نستجيب له. الخليفه ما رد الخليفه عند الاخرين، والخليفه لم يتكلم ان هذا صحابي من العشر عباس هو نفسه ليس من العشر المبشر، تعلمون حسبا عباس ليس من العشر المبشر، لكن علي جزما عنده من العشر المبشر بالجنه. فيسبه بهل الفاظ القاضحه، ومع ذلك يعتبروا انه عم النبي وانه يستسقى به الى اخره. لكن الان اذا واحد نص هذا التعبير يعبره فيها هؤلاء مثلا يقول ها كذا، لا، يصرحون بعضهم بانه كفر، اصلا من سبه فقد كفر، ماله ودمه مباح. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وسلم بينكم اموال بن النضير. خب لما قسم صار ملك، بعد الخلاف شنو فيه؟ اموال بن النضير لم يكن مثل خیبر، خیبر استمر، عرفت؟ ما استطاعوا ان يحسنوا البعض. اموال بن النضير ملك معين وفضوا 100,000 تومار فوزع بين المهاجرين، كل واحد 5,000 تومار نفرض مثلا، وانتهت القضيه في السنه الرابعه، 6 سنوات بعد رسول الله حيوه. الشيء الذي بقي بعد رسول الله صار فيه خلاف اموال خيبر، لا بن النضير. عرفت النقطه؟ فهم نقلوا ان عمر قال هذا الكلام في اموال بن النضير. انسان يتحير من جهالات هؤلاء و عدم حسنهم. خب بعد ليس عليه نور. عمر بن النضير نبود 6 سال پیش قبلش وفات کرد. اون خیبر بود که مصالحش نما در مدینه مصرف میشد. عرفت نکته؟ اصلا اموال بن النضير قسم في السنه الرابعه انتهت. اخذها المهاجرون علی و غیره، عباس هم مکان موجود، سلمان افرادو مثلا، سلمان مومن المهاجر، ابو ذر مثلا، مقداد مثلا، حالا الذین هاجروا مع رسول الله، عمار مثلا، عمار ابن یاسر، نفس عمر، عمر بن المهاجری، نفس ابی بکر، فقط سمع رسول الله بین المهاجری، فحالا اخذوا من تحت القضیه. شنو اختلاف بین عباس و بین علی ان يكون في اموال بني النضير؟ اسم مال معنى هذا، مع ذلك هذا الحديث في صحيح مسلم موجود. ايش تعليل يجي بقى ما نكون نمفهم عقلش من كجاست نمفهم. فوالله ما استأثرها عليكم ولا أخذها دونكم حتى بغي هذا المال. هذا المال الذي أشار إليه بالنسبة لخيبر صحيح، مو بالنسبة لبني النضير، عرفتم؟ وبالنسبة لخيبر أمير المؤمنين كان إشكاله في فدك لا في خيبر. فدك قلعة من خلاء متصلة بخيبر، يعني قريبة إلى خيبر. وفدك التي كان امير المؤمنين يدعي ملكيتها، عباس ليس لهم شأن فيها، يعني عباس لا ربط له بخيبر. خيبر عبارة عن قلعة وهبها رسول الله، اعطاها رسول الله لفاطمة بنتي. عباس شو دخل بذلك؟ حتى بعد وفاة فاطمة انتقلت الى زوجها والى اولادها عباس، اما بعيد الرخص رخصة تانية. وهذا الذي مثلا فيما بعد كان إشكال. خب تعلمون جملة من الخلفاء منهم المأمون في سنة 200 أرجع فدك إلى أولاد فاطمة سلام الله عليه، قال الحق أن فدك لها وهؤلاء من غير حق. وكذلك عمر بن عبد العزيز أرجع إليهم ثم أخذ إلى أن أخرجها المتوكل العباسي، قال هذا فدنسى يؤخذ ويرجع يؤطى ويؤخذ، فأخرجها أخذ بخيبر كلها وفدك بأن تأتي القضية بإسراء، أنهى القضية بذهاب الموضوع إن صح التعبير. فهذا الشيء الذي نقله هنا أثناء الواقع الخارجي دار. فكان رسول الله يأخذ منه نفقة السنة ثم يجعل ما بغي أسوة المال. أسوة المال يعني متساوية بين الناس. أعرض خدمتكم هذا إنما قرأته جانبا وغرضي ابتداء عن بسأل مطلب ثم. وأما بالنسبة إلى أصل قضية بن النضير والآية المباركة، أقرأ مقدارا من عباراتهم. فافتتحها يقول القرطبي، فافتتحها يعني بن النضير صلحا وأجلاهم يعني أخرجهم من المدينة وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم لهم، فنزلت وما أفاء الله على رسول، فجعل أموال بن النضير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. هذا هو الرأي الذي أفاده جملة من كبار المفسرين والفقهاء عند السنة، أن أموال النضير كان لرسول الله خاصة ويضعها حيث شاء، فقسمها النبي بين المهاجرين. جملة منهم ذكرت أسمائهم. بله إلى أن يقول ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا 3 محتاجين، أبو دجان سماك بن خرشه و سهل بن حنيف و الحارث بن السمه. هؤلاء 3 من الأنصار أخذوا. وقيل بله أقوال أخر ليس نظرنا الآن عن ذلك. هذا من المدينة. وقيل لما ترك، حدث بعض العبارات محل شاهد، لما ترك بنو النضير ديارهم وأموالهم طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ كالغنائم، يعني أرادوا أن يكونوا في مثل الغنيمة. فبين الله تعالى أنه فيء، يستفاد من هذه العبارة أن الفيء في قبال الغنيمة. ثم وكان قد جرى ثم بعض القتال لأنهم حوصروا أياما وقاتلوا اليهود وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء ولم يكن قتالا على التحقيق. و بل جرى مبادع القتال و جرى الحصار و خص الله تلك الاموال برسوله صلى الله عليه و آله و سلم و قال لكن الله يسلط رسل على من يشاء و في اي من اعدائه و في هذا بيان ان تلك الاموال كانت خاصه لرسول الله. هذا بالنسبه الى الايه الاولى. قلنا في الفي ايتان و ما افاء الله على رسوله منها، هذا الآية الأولى. و اما الآية الثانية ما افاء الله، ليس فيه باب، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. قال ابن عباس هي قريظة و النضير و هما بالمدينة و فدك و هي على ثلاثة ايام من المدينة و خیبر و قرای قرینه و ینبع. الرفت صحیح ها کذا فی بعض کتب تفسیر کتب اصحاب مثلا قرا غریبه کاتب، لا آرینه هست، صحیح و آرینه مطلب. الان که ما کن من انصاف ان هذا تفسیر من ابن عباس ادا صح غیر صحیحه، غلط ان هذا تفسیر، لان بل النظیر اصلا صلح صار، ما صار ای قتاله، و اخذ رسول الله کان فی السنه رابع، قریضه کان بعد خندق و قتلو اما رسول الله به قتلهم و سبی الاطفال و النساء، هذا ما قریضه. و الذي صار بالنسبه الى به اصطلاح تقسیم بین المسلمین و اعطاء فوائده و خراجه للمسلمین بالنسبه الى خیبر فی السنه السابع، فجمع ابن عباس بین السنه الرابعه یعنی بعد احد و بعد خندق و فی السنه السابع انصافا خلاف لذلك، یعنی خلاف و الى ان نقل بقیه الكلام. انصافا الذي نحن نتصور ان اهل القرى مناسب ان يكون لفدك و خیبر و سلاله و کتیبه و نفاق و قرى عرینه و ینبع، هذا اهل القرى و هذه الامور كلها في السنه السابعه، لا ربط له ببني نظير ولا ببني قرینه. لقد تكلم العلماء في هذه الايه والتي قبلها هل معناهما واحد او مختلف، والآية التي في الأنفال، الآية التي في الأنفال في كتب السنة مراد بها آية الغنائم، تأملوا يعني بعلموا أنما غنمتم من شيء، لأن السنة في سورة الأنفال يعتقدون أن في سورة الأنفال فقط نوع واحد وهي الغنيمة. وأما صدر الآية يسألونك عن الأنفال يقولون أنفال يعني غنائم، صار واضح؟ عندهم الانفال في صدر السوره هي غنائم، لا يفرقون بينهم. نحن الشيعه في روايات اهل البيت عشرات الروايات لا روايه واحده ان الانفال غير الغنائم، صواب. فهؤلاء الذين هو ينقل عنهم يرون النسب بين الايتين في الفعل لايه الغنائم لا ايه الانفال، لكن نحن لما نرى النسبه نرى نسبه بين ايه الانفال ايه الغنائم و آیتی الفی، لأن فلفی آیتی، صار واضح ام لا؟ فعلا مسلکنا نلاحظ النسب بین هذه الآیات الاربع و سیعتی انشاءالله تعالی جمل من روایات اصحابنا ان الآیت الاولا خلاصه اذکر ثم اقرا العبارات یتبین المعنى اکثر، خلاصه النتیجه نتیجه البحث سیعتی انشاءالله تعالی ان فی آیتی الفی الآیه الاولا و ما افاء الله على رسوله منهم هذا ملحق بالأنفال، قل الأنفال لله وللرسول. والآية الثانية وما أفاء الله على أهل القرى على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، هذا ملحق بالغنيمة. يعني الآيتين في باب الفي إحداهما ملحقة بالأنفال بن النظير، والثانية ملحقة بالغنيمة آية خيبر القرى، خيبر وفدك ومشابه ذلك. وبلحاظ ظاهر الآية المباركة في الآية الأولى لم يذكر فقد ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه بخير ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، لاحظ في الآية الأولى لم يذكر مثلا، أما في الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله بعينه المصارف المذكورة في آية الغنيمة، يعني أصولا في القرآن الكريم ذکر مصرف الغنیمه و ذکر مصرف الفی سته فی قبال مصرف صدقه انما صدقات للفقراء المساکین و العاملین علیها فی السبیل صراحه. فلذا بالنسبه الی الفی آیتان، آیتون تشبه آیت الانفال خاص رسول الله، و آیت ثانیه تشبه آیت الغنیمه کلش رو، آیت الغنیمه خمس. الفرق بین هما فی الغنائم خمس آل الله آل رسول، اما فی الانفال کله لله آل رسول کله لله آل رسول. هادا بناهن علا خلاصة النتی، نحن الان لا نودن نس بعد ما قرن روایت اهل بیت، لكن الان کلامنا فی کلمات العام. فالنکته اساسی محل کلام شنو صار؟ اولا الآیتان فی الفی مرتبطتان ام لا؟ و ما افا الله علی رسوله و الآیت ثانیه، هل الآیتان مرتبطتان فی قضیه واحد نزلتا ام لا؟ هما حکمان مستقلان. حالا اولا، ثانیا بیان نسبه بین هاتین الآیتین و آیت الغنیمه علی رأی السنه، آیت الغنیمه و الانفال علی رأینا، ما هی النسبه بین الآیات الاربع و کیف تفسر هذه الآیات الاربع او الآیات الاربع عند السنه، عند جمله من السنه الانفال عین الغنائم فهي واحده، الآیتان راجعتون الى الفی و الفی هی الغنیمه، فالآیات الاربع فی الغنائم. خلاص مثلا و خلاصة المطلب كل ما كان بعنوان الفي والغنيمة كلها يجعل لرسول الله يتصرف فيها ما يشاء، هذا مطلب خلاصة، وهذا رأي مالك. ومصرف آية الأنفال والآية الثانية اختلف عن الآية الأولى، أنفال يقولون أنفال غنيمة موضوعا غنيمة لله للرسول، هذا معنى آية الغنيمة خمسها لله للرسول ذي القربى، آية الفي الأولى ظاهرا كلها لرسول الله، الآية الثانية من رسول الله ولد القرآن، قالوا الآية الأربعة شيء واحد. وليش اختلف المصرف؟ المصرف لم يختلف، أمره راجل رسول الله، رسول الله يعطي للغربة واليتامى والمساكين والفقراء والمجتمع الإسلامي ككل، هذا رأيون. فتغير أن أصل البحث العلمي هنا كيفية فهمنا لهذه الآيات الأربعة. صار واضح؟ قال في تفسير القرطبي واختلف العلماء هل معنى الآيتين واحد أو مختلف، ما الآية التي في الأنفال، هنا آية الغنيمة سلام عليكم، فقال قوم من العلماء إن قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمي له والأربعة الأخماس الأربعة لمن قاتل، هذا الرأي الأول. صار واضح؟ يعني آية الغنيمة آية الفي فين غنيمة ما أفى الله على رسوله من أهل القرى غنائم فين الغنيمة واحد، لكن هنا يقول لله الرسول كله، في آية الغنيمة يقول خمسها، فتلك الآية ناسخة لهذه الآية، فجمعوا بين الآيات الأربع خلاصته هكذا الفيء والأنفال والغنيمة واحدة وكلها ما يحصله المسلمون في الحال، ظاهر هذه السورة كلها لرسول الله لله ولرسوله، ظاهر سورة الأنفال خمسها لرسول الله، تلك الآية صريحة في الخمس ناسخة لله للآية. وطبعا بعدهم أعلم أن هذا القائل هو أعلم بما قال، لأن سورة الأنفال جزما نزلت في السنة الثانية من الهجرة في أواخر السنة الثانية، يعني حدود هذه الآية في حدود شهر رمضان من السنة الثانية أو بعد شهر، أما أواخر شهر رمضان أو بعد شهر رمضان بقليل، هذا آية الأنفال خمس. وأما هذه الآية المباركة نزلت في السنة الرابعة، فكيف الله سبحانه وتعالى يقول الغنيمة لله ولرسوله لكن قبل سنتين قال خمسها لله ولرسوله؟ أصلا نتصور هذا المعنى؟ نسخ هما تصور وقال تصور شوف معنى معقول لفظ كتاب الى معنى. خب الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية قال خمسة لله لرسول مش ثم في السنة الرابعة قال كلها لكن مرادي خمسة. خب لا فيقول خمسة ما. في السنة الرابعة لما أخذ أموال بني النظير قال الله سبحانه وتعالى كلها لله لرسول لكن مرادي خمسة لله لرسول، لأن قبل سنتين قلت خمسة لله لرسول، الآن مرادي خمسة لله لرسول. هل هذا أصلا في نفسه معقولهم؟ هل هذا واقعا جمع للقرآن تفسير لآيات الكتاب؟ وهذا قول يزيد بن رومان و قتاده في رواية مفصلة عن الإمام باقر والسجاد ينهى قتاده عن تفسير. يا قتاده بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال نعم. قال من أين تفسر القرآن؟ إنما يعرف القرآن من خطبه. إذا كنت تفسره من قبل الرجال فقد هلكت بأهلك، إن كنت تفسره من قبل نفسك فقد ألا نستجيب الله. ونحوه عن مالك، هذا غريب. طبعا المعروف عن مالك الذي رأيت في غير هذا الكتاب أن مالك يعتقد أن هذه الأمور كلها لرسول الله، الفيء والغنيمة وخمس الغنيمة هذا كلها لرسول الله، ورسول الله يتصرف فيها ما يشاء بعنوان ولي أمر المسلمين بعنوان زعيم الإسلام. مصرف أنه يكون ستة خمسة ذي القربى حتما يعطي؟ لا، يريد أن يعطي لذي القربى يعطي، لا يعطي لا يعطي، ليس مهما. يريد يعطي للمساكين يعطي، لا يريد لا يعطي. هذا الذي معروف، لكن هنا ينقل هذا المعنى. معذرة، أنت قلت أول مرة قالوا هذا منسوخة، بعدين قلت لا منسوخة وإنما هو بيان تفسير الفيل كل ليس كله للرسول وإنما يعني خمس. هذا منسوخ يعني، هذا قلت بيان المنسوخ. يعني هو هذا منسوخ معناه هكذا، يعني منسوخ معناه أنه في السنة الثانية قال الغنيمة خمسة لله ولرسوله، ثم في السنة الرابعة أخذ أموال بني النظير قال كله لله ولرسوله لكن مرادي خمسه. غير المرابعة كله بعد هو هذا اللي يقول الناس هكذا لابد أن يفعل القائل بالناس. أقول مو أنا أقول الذي يقول، أنا أقول هذا باطل. شنو يصير هذا المعنى؟ ما المعنى محصل؟ القائل بالناس يقول الآية نزلت كله لرسول لكن مراد خمسه لرسول الله. كيف يعقل هذا الشيء؟ أصلا كيف يعقل آية الغنيمة تنسخ آية الفيل؟ والصدفة عجيب أن يكون مكتوب هذا الآية، والصدفة كلتا الآيتين نزلت بتطبيق خارجا، يعني آية الخمس نزلت آية الغنيمة بناء على رأي في نفس بدر و قدس مدغنان و قلنا هذا هو الأبوى عندنا، و آية الفيل نزلت في بن النظير و أخذها رسول الله نفسه بناء على أن الآيتين واحدة، و الآية الثانية نزلت في خيبر فصنع فيها رسول الله ما صنع، لم يخمس رسول الله خيبر ولا فدك ولا نطاز ولا كتيبة. ولذا انصافا هذا الرأي في غاية الضعف انصافا. و قال قومون إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيل لركاب فيكون لمن سمى الله تعالى فيه فيئا والأولى للنبي، يعني من غير خيل، إذا أخذ منه حاجته كان الباغي في مصالح المسلم. وقال معمر الأولى يعني من غير خيل للنبي، والثانيه يعني ما يجعل للمسلمين الجزية والخراج للأصناف مذكورة فيه، و ثالث الغنیم في صورة الانفال للغنائم. یعنی به عبارت اخرى الانفال صار ثلاثه، ما لم يكن فيه ایجاف و خیل للنبی، ما كان به اصطلاح یأخذه رسول الله مثل الخراج والجزیه للاصناف المذکوره هذه الثلاثه لله و لرسول، و ثالث الغنیم في صورة الانفال اربعة اخماس للمقاتلین و الخمس لرسول الله بالترتیب. وقال قوم منهم الشافعي إن معنى الآيتين واحد، أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم، أربعة منها للنبي صلى الله عليه وآله، وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم، سهم لرسول الله وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم لأنهم منعوا الصدقة فجعل لهم حق في الفيل، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فالذي كان من الفيل رسول الله صلى الله عليه وآله يصرف عند الشافعي في قوله إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور لأنهم القائمون مقام الرسول للمرابطين مرزداران به صلاح اللغة الفارسية. وفي قول آخر له يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر ويقدم فالأهم في الأهم وهذا في أربعة أخماس الفي. فأما السهم الذي كان له من خمس الفي والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته صلى الله عليه وآله، بلا خلاف كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم، وكذلك ما خلفه من المال غير موروث بل هو صدقة يصرف عنه في إلى مصالح المسلمين كما قال عليه السلام إن لا نورث ما تركناه صدقة. وطبعا هذا الرأي ليس خاصا للشافعي بعد السنة، يعني السر قد تتعجبون، الشافعي يعتقد أن الآيتين شيء واحد أولا، ليس إحداهما في قضية الأخرى في قضية أخرى، والفي الذي يكون بغير قتال هذا ابتداء يقسم خمسة أقسام، أربعة من هذا رسول الله، ثم الخامس أيضا يقسم على خمسة، خمس لرسول الله والباقي خمس للقربى آية ثانية، ثلاثة بالنسبة لليتامى والمساكين بالنسبة المطلقة. خب كيف تتعجبون الشافعي لا إشكال فقيمه، كيف هذا الفقيه فهم هذا المعنى أربعة أخماس فقط كل في الآية؟ أصلا ما هو توجيه هذا الرأي؟ دعنا أنه صحيح أم لا، أصلا توجيه كيف تفتن الشافعي لأربعة أخماس الفي أربعة أخماس لرسول الله ثم الخمس الآخر هم خمس منه لرسول الله، كيف يستفاد من الآية المباركة؟ الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم عليه بخير لكن الله يصلي رسول الله لرسول الله ظاهر لرسول الله، ثم قال ما أوجبتم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ذي القربى، ليس فيه أربعة أخماس ثم الخمس الباقي والخمس، ليس فيه. قد تتعجبون كيفية توفيق الشافعي للجمع بين الآيتين، أما كيفية ذلك الشافعي أولا يعتقد أن مفاد الآية واحد، هذه النقطة، يعني كأنما هذه النقطة قرينة سياقية، هذا أولا. ثانيا يقول ظاهر الآية المباركة، ظاهر الآية الأولى ما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه بخل ولكن يسلط الله رسله على من يشاء، ظاهر هذا كله لرسول الله، ظاهر هذا التعبير كله لرسول الله لو كنا نحن الظاهر من هذا التعبير، ولكن من جهة أخرى نجد في الآية الثانية قال الله عز وجل فما أفاء الله على رسوله فلله للرسول، يعني ابتداء في الآية الأولى يجعل كله لرسول الله تأملوا، ثم في الآية الثانية يجعل كله ستة أقسام لله وللرسول ذي القربى، بالنسبة لله يقول تشريف تبرك فهذا يسقط ليس له سهم فيبقى خمسة أسهم، صار واضح؟ فالآية الأولى جعلها لرسول الله تأملوا، والآية الثانية جعله خمسة أسهم للرسول ذي القربى يتامى مساكين، كيف نجمع بينهما؟ نقول كله لرسول الله وبدأ كله لرسول الله، كيف يقول ذي القربى واليتامى المساكين؟ عرفت النقطة؟ فبغميمة آية الغنيمة جعل الخمس لرسول الله لله وللرسول ذي القربى، تأملوا في الغنائم أربعة أخماس لمن قاتل، أربعة أخماس الغنيمة، خمس يقسم خمسة لأنه سهم الله لا يؤمن به لله وللرسول ذي القربى واليتامى مساكين ابن السبيل، فيقول بهذه المصارف الخمسة بعينها مذكورة في آية الخمس، فقد الفرق بين الفي وبين الخمس أن الفي فيه بساخر الغنيمة فيه قتال، فيه ليس فيه قتال، صار واضح؟ فالغنيمة فيها القتال جعلت أربعة أخماس للمقاتلين، أربعة چهار حصة بساد چهار خمس، وأما الفي صلح بلا قتال، فبما أن مصرف بالسلام مورد الخمس ومورد الفي في الآية الثانية واحدون، فقد الفرق بين الغنيمة وبين الفي وجود القتال في الغنيمة دون الفي فنقول هذا الفيئب حكمه من هذه النقطة مثل الغنيمة، فقد الفارق بينهما. الغنيمة تقسم خمسة، خمس للرسول ذي القربى، زين، أربعة أخماس للمجاهدين. الفيئب يقسم خمسة، خمس لله وللرسول ذي القربى، أربعة أخماس بما أنه صلح يجعل لرسول الله. عرفت النقطة؟ أراد الجمع بين الآيات الثلاث هكذا، فالغنيمة كالخمس كالفي تخمس، لكن الغنيمة أربعة أخماس تعطى للمقاتلين، أما الفي أربعة أخماس تعطى لرسول الله لأنه صلحهم، وأما الخمس، الخمس في الغنيمة بل في واحد لله ولرسول القربى لتهما. نه اصلا خیلی پرته از مرحله قیاس، قیاس نیست، خیلی پرته ربط آیات به هم دیگه، خیلی پرته. لم یکرو ها آلا توجیه لهم و انا توجیه من نام نحنوشی این واجه کلاب سن علا این فعراد الجم عرفت کیفیت جم فهیمه من الفی او یو قسم و خمسه کل غنیمه الا فی الغنیمه اربعة اخماس للمقاتلین هنا ببنه قال ما افا الله على رسوله لكن يسلط الله رسوله على من يشاء اربعة اخماس لرسوله لانه حصل صلحا، يعني كأنما صار القتال مثل الغنیمه، يعني فی کلتین غنیمه، شو الفرق بينهما؟ فقد الغنیمه اربعة اخماس للمقاتلین هنا صلح القتال ما موجود، فاربعة اخماس لرسول الله. لاس فهمه، نه لفظ فهمه افا و غنیمه رو یکی گرفته، چرا از لفظ گرفت؟ عرفتون نفسی فهینه اذن ما یحسنه المسلمون من المشرکین علا موعی اما به قتال اربعت اخماس المغنیم و اما به صلح اربعت اخماس لرسول الله، من مفهود قتال مفهود، فلماذا یوصل المقاتلین فیوصل رسول الله. یبقى الخمس، الخمس في آية الغنيمة مذكورة، هنا ليس المذكورة، لكن بغنيمة تلك الآية المراد فلله وللرسول، يعني خمس الفي، فحينئذ يكون تفسير الآية عند الشافعي ما وما أفاء الله على رسوله من أهل القرب منه فما أوجبتم ظاهره كل الفي لرسوله. قل لا، المراد بالذميمة بقية الآيات أربعة أخماس الفي. ثم قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ظاهره كل الفي لله لرسول الله خمس الفي لله لرسول الله. فالفيء يشابه الغنيمة في جهة أن الخمس من كل منهما لله لرسول ذي القربى، خمس الغنيمة لله لرسوله، خمس الفيء لله لرسوله. الفارق بينهما أن الغنيمة أربعة أخماسها للمقاتلين والفي أربعة أخماسه لرسول الله هو الذي خوفهم، ولكن الله يسلط وسلم على من يشاء. المقاتل هو كأنما بس فلذا هناك أربعة أخماس له، هنا أربعة أخماس لرسول الله. صابقا ثم يعتقد الشافعي أن سهم الله تشريفه فسهم لرسول الله من الخمس، هذا السهم لرسول الله من خمس الغنيمة، من خمس الفي، من كل الخمسين، فسهم للرسول سهم لذل قربا قرابة النبی و لذام لا اشتاسی الفقر خانه فقیرن املا، سهم لیلیتیم و الفقیر و المساکین و ابن السبیل مطلقا من قرابة النبی و من غیره. فلذا ها کدا فسر الآیت، آیات خلا، آیات الاربع، خلاص التفسیر. و اما بالنسبت الى بعد موته سرا فاربعت اخماس الفی بید الحاتم یصرفو فی شون المؤمنین و خمس الخمس ايضا قيل بيد الحاكم وفيها له رأي آخر انه يسرى في خصوص المجاهدين. هذا بالنسبة لأربعة أخماس. هذه خلاصة بما ان هذا الرأي شوية ابتداءً يبدو غريبا انه كيف فهم هذا الرأي من الآيات الكتابية، شرحت لكم كيفية الفهم، بل انصاف ان هذا المعنى غير صحيح. صلى الله على محمد.